إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نبأ فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم والعمل، التوحيد والعمل لا يقبل إلا بشرطين بعد الإيمان بالله عز وجل. الأول هو الإخلاص في العبادة، فهي شرط الإخلاص. والثاني، الشرط الثاني، هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأعمال الدينية، كل صغيرة وكبيرة، لئلا يعبد الله عز وجل بالبدع من حدثات والأهواء والمزاج. الله عز وجل لا يعبد بالبدع، لا يعبد إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فسورة الإخلاص هذه السورة المباركة التي هي على ألسن جميع المسلمين في صلاتهم، في خلواتهم، في بيوتهم، في مساجدهم، في طرقاتهم. ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه السورة تعلما وعملا، فيتعلم كيف تقرأ هذه السورة. ومن مراد بقوله تعالى الله الصمد، وما معنى لم يلد ولم يولد، وما معنى ولم يكن له كفوا أحد. وقبل الحديث عن هذه المعاني أشير إلى بعض الأمور في هذا السورة. أولها أن المسلمين أو أن أكثر المسلمين إلا رحم ربه إذا قرأوا هذه السورة فإنما يقرؤونها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. هذا ما تربينا عليه وهذا ما يشاهد، حتى تجد أن المرأة يتعجب من الإمام الذي يؤم الناس وهو ليس عنده فقه. يعني أنا إذا اهتممت بإمامي أقرأ الفاتحة على مهل في الصلاة السرية ورتل القرآن ترتيلا. إنك في الركعة الأولى إذا فكرت في ترتيل الفاتحة فبمجرد أن تصل إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تجد أن الإمام الله ما أدري من الذي نصره إماما أنه قد تقدم أمام المسلمين. ربما كان قبل المسجد، ربما من باب أنه يعني من الأكابر أو من علية القوم، وما يدري هذا المسكين أنه يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم وسيسأل عن هذا المكان. فمن اهتم به إما أن يكون في ميزان حسناته وإما أن يكون في ميزان سيئاته. ولذا فإن الأكابر من القراء والعلماء كانوا يتورعون عن الإمام الأكابر من أهل العلم، وتجد أن الجهال يتسابقون إليه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فيقرأ سورة الفاتحة هكذا، وقد تكلمت في عدة أسابيع عن الفاتحة، فقراءة سريعة ثم يقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. يعني إنها قراءة خاطئة وخطأ في التشكيل، ولا يعرف شيئا عما يسمى بالتجويد. يعني قد فرض الله تعالى التجويد وفرض القراءة الصحيحة على المشايخ وعلى الحفاظ وعلى القراء، لا والله. إن الله تبارك وتعالى قد أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النمل: وأن أتلو القرآن. طيب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى التلاوة إحسان التلاوة والإتيان بالأحكام والقواعد من تجويد من إتقان وإخفاء وبرود ومخارج، هذا هو المعنى. طيب وأن نؤمن بمتشابهه وأن نعمل بمحكمه وهو كما قال أهل التفسير. فالقراءة السريعة الإنسان لا ينتفع بها، وربما كان يقرأ سورة الإخلاص منذ عشرات السنوات بهذه الطريقة وما أثرت فيه شيء أبدا. يسألون بعض الأمراء من علماء السلف فقلنا له يعني بأي شيء انتفعت بالقرآن؟ ماذا نفعك الله عز وجل؟ أو ماذا تريد من الله؟ فبكى بكاءً شديداً وقال: أتمنى أن يشق الله عز وجل قلبي فأنظر في قلب هذا ماذا أحدث فيه القرآن؟ ما هو كلام وحفاظ وقراء وعلماء لكن أحداث من العمل، ماذا أحدث القرآن في قلب المسلمين؟ كما صنف كتاب قتل القرآن. من الذي يعرف هذا القرآن؟ قتل القرآن، وقد توفي سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صنف وكتب بأسانيده عن أقوام ما تحملوا أن يستمعوا إلى كلام الله عز وجل بفهم فماتوا وفاضت أرواحهم إلى الله عز وجل. وذكرت بعض الأمثلة من هؤلاء السادة والعلماء رحمة الله تعالى عليهم. فأول شيء هو القراءة والاطمئنان مع إعطاء الحروف حقها. وأشير أيضا إلى أمر هام أو إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان لن يتمكن من تصحيح التلاوة إلا إذا جلس بين يدي الشيء صغيرا كان أم كبيرا. لماذا؟ لأن القرآن التجويد لا يؤخذ من الكتب فقط ولا يؤخذ بالسماع فقط، يعني استمع الى الشيخ الصغير رحمه الله خلاص، انا لا احتاج الى المقال، انا عندي الشرائط وعندي الكمبيوتر وعندي الكتب وعندي لا. اذا فعلها صلى الله عليه وسلم وقد جلس بين يدي جبريل عليه السلام يتلقى القران، فاذا قرانه فاتبع قرانه ثم ان عليك بيان، وانك لتلقى القران بالترقيم من لدن حكيم عليم. وظل هكذا صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل عليه السلام، عرضه عليه مرات ومرات صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتقنين وسيد القراء صلوات ربي وسلامه عليه. ثم الإشارة بعد ذلك إلى ثلاث كلمات فقط، وأقول الكلمة الإشارة. الكلمة الأولى أن بعض الناس لهم لهجة فيقولون قل هو الله احد، وهذه سمعتها في عشرات المقالات، فيلحنون لحنا جليا لان اللحن الجلي خلاص ان يخطئ الرجل وان يقع في خطا في التشكيك، قد هي هو بضم الهاء، لا هو يقول قل هو الله يا عم الشيخ بارك الله فيك، قل هو مع ضم الشيخ، قل هو الله يا اخي، قل هو الله احد، قل هو ما في مشكلة. ولو أننا كررنا له مئات المرات هذا واجب علينا على الله العظيم. المهم أن يأتي بالكلمة وأن يقرأها قراءة صحيحة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قل هو الله أعظم الشهادة. أما أن يقول قل هو فهو يقرأ قراءة خاطئة ويقرأ السورة ويحرف كلام الله عز وجل، وربما كان لا يشعر ولا يدري. لأن هو هذه لهجات، بعض الناس يقول لك هو العمل ولهجته كده، وما ابتلانا الله عز وجل ووصلنا إلى ما وصلنا إليه في القرآن من تدني المستوى إلا بسبب اللهجة العامية الدارجة. مع أن الإنسان إذا فهم اللغة العربية وكان عالما بلسان العرب فإنه يفهم القرآن بلا تفسير، كما حدث في الصحابة. هل الله عن الصحابة لم يخلوا من حضارة التفسير؟ لا أبدا. المسألة الثانية في هذه السورة المباركة أن الناس يقولون الله الصمد، الصمد، والصواب كما يقول المجاهدون تدقيق الدين، معايا الصمد، تدقيق الدين، الصمد، لا تقل الصمد، الصمد، ما في الصمد، الصمد، الصمد، ثم الذي يقرأ ويقول صراط الذي